هل يجوز الشيخ الحديث في المساجد في يوم الجمعة؟ لا ينبغي لا يكره إلا إذا كان شيء قليل. إذا حديث الدنيا يكون في الجلوس والمجالس، أما المساجد تقال على هذا إلا شيء يسير. ينبغي أن تكون المساجد على القراءة، على تسبيح وتهليل، مذاكرة في العلم، لا في أمور الدنيا. لكن لا يعفى عن اليسير. ما كان السلف ما كان يفعلون، لا. اللهم إلا شيء يسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.